بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الرابع: الإبانة لجهود علماء المملكة العربية السعودية في التحذير من المبادئ الهدامة. المجلس السادس، المبحث الخامس: مكر أهل الضلال في دعوتهم لهدم عقائد وأخلاق المسلمين وإحلال النظم والمبادئ الهدامة محل دين الإسلام عقيدة وتشريعا وسلوكا. لقد تنوعت طرق أعداء بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية في حربهم لها، ومحاولتهم زعزعة أمنها واستقرارها وعقيدتها وأخلاقها. ومن طرق الأعداء في ذلك تلك الدعوة الهدامة الوافدة التي يدعو أربابها لاتباع النظم والمبادئ الهدامة المناقضة للإسلام ونبذ الكتاب والسنة حكما وتحاكما. فهذه دعوة إلحادية ماسونية تسعى لمسخ عقيدة وأخلاق المسلمين لتكون بلاد المسلمين تابعة للغرب والشرق من الكفرة في عقائدهم وأخلاقهم ونظمهم وسائر أمور معاشهم. فدعوة أهل الضلال لاتباع النظم والمبادئ الهدامة مما هو مناقض للإسلام، ودعوتهم لاطراح القرآن والسنة وما دار في فلك هذه الدعوة من عموم الدعوات الإلحادية والإباحية كالليبرالية والعلمانية وغيرها، تحاول بين الفينة والفينة أن تضرب عقائدنا وتزعزع إيماننا وتشككنا بمسلماتنا الدينية والاجتماعية. فهي وإن ظهرت بلباس الإصلاح والمطالبة بالحقوق والحريات والعدالة، إلا أن من سبر حالها وعرف مآلها وما يصير إليه حال من أجاب دعوتها، علم أن هذه الدعوة للأخذ بالنظم والمبادئ المناقضة للقرآن والسنة واطراح الإسلام شريعة وعقيدة هي دعوة زندقة وإلحاد وكفر برب العباد، يخرج أربابها بوجوه كوجوه النساء بلا أشناب ولا لحى، ومنهم أصحاب لحى ولكنها ليست بلحى رجال بل هي قناطر الفساد، ومنهم أهل بشوت ولكنها ليست بشوت أهل الوقار، فينخدع بهم الصغار والأغرار، والله المستعان. ولخطورة هذه المذاهب الضالة فقد تضافرت وتعددت جهود علماء المملكة العربية السعودية في التحذير من المبادئ الهدامة، فقد حذر منها علماؤنا وبينوا عظيم مباينتها لعقيدة التوحيد وخطرها على عقيدة المسلمين وأخلاقهم. فمن ذلك قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في جواب عن العلمانية والموقف منها: ما يسمى بالعلمانية التي هي دعوة إلى فصل الدين عن الدولة والاكتفاء من الدين بأمور العبادات وترك ما سوى ذلك من المعاملات وغيرها والاعتراف بما يسمى بالحرية الدينية، فمن أراد أن يدين بالإسلام فعل، ومن أراد أن يرتد فيسلك غيره من المذاهب والنحل الباطلة فعل، فهذه وغيرها من معتقداتها الفاسدة دعوة فاجرة كافرة يجب التحذير منها وكشف زيفها وبيان خطرها والحذر مما يلبسها به من فتنوا بها، فإن شرها عظيم وخطرها جسيم. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الثاني الصفحات 143-144. وإما جاء في جواب لعلماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن حكم تفضيل الدولة العلمانية على الدولة الإسلامية: ثالثا، تفضيل الدولة العلمانية على الدولة الإسلامية هو تفضيل للكفر على الإيمان، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء 22 الصفحات 239-248.

زك أو لا تزكي، معناه أنه أنكر فريضة من فرائض الإسلام، بل فرائض الإسلام كلها، وأباح الزنا واللواط والخمر، فكيف يكون هذا مسلما؟ هذا مرتد كافر، يحاكم، فإن رجع إلى دين الإسلام وكف شره عن المسلمين وإلا فالسيف. انتهى، انظر موقع الشيخ. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في جواب عن حكم الدعوة إلى العلمانية: العلمانية كفر، وهي فصل الدين عن الدولة، يقولون الدين في المساجد، وأما المعاملات والحكم فليس للدين دخل فيه. هذه العلمانية، فالذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر. انتهى، انظر موقع الشيخ. وسئل حفظه الله عن الانتماء للليبرالية، ونص السؤال: ما قول فضيلتكم في الدعوة إلى الفكر الليبرالي في البلاد الإسلامية، وهو الفكر الذي يدعو إلى الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي، فيساوي بين المسلم والكافر بدعوى التعددية، ويجعل لكل فرد حريته الشخصية التي لا تخضع لقيود الشريعة كما زعموا، ويحاد بعض الأحكام الشرعية التي تناقضه كالأحكام المتعلقة بالمرأة أو بالعلاقة مع الكفار أو بإنكار المنكر أو أحكام الجهاد إلى آخر الأحكام التي يرى فيها مناقضة للليبرالية. وهل يجوز للمسلم أن يقول أنا مسلم ليبرالي؟ وما نصيحتكم له ولأمثاله؟ فأجاب حفظه الله: فإن المسلم هو المسلم لله بالتوحيد، المنقاد له بالطاعة، المتبرئ من الشرك وأهله، فالذي يريد الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي هذا متمرد على شرع الله، يريد حكم الجاهلية وحكم الطاغوت، فلا يكون مسلما. والذي ينكر ما علم من الدين بالضرورة من الفرق بين المسلم والكافر، ويريد الحرية التي لا تخضع لقيود الشريعة، وينكر الأحكام الشرعية من الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومشروعية الجهاد في سبيل الله، هذا قد ارتكب عدة نواقض من نواقض الإسلام، نسأل الله العافية. والذي يقول إنه مسلم ليبرالي متناقض، إذا أريد بالليبرالية ما ذكر فعلي أن يتوب إلى الله من هذه الأفكار ليكون مسلما حقا. انتهى، انظر موقع الشيخ. فيتبين من ذلك خطر هذه الدعوات الهدامة وموقف علمائنا منها، وأنهم جزاهم الله عنا خيرا حذروا منها تحذيرا كافيا شافيا، فبينوا أن هذه المذاهب تعمل على هدم دين المسلمين ومسخ عقائدهم وأخلاقهم مكرا كبارا وسعيا حثيثا، يتناصر على ذلك الكفار والمنافقون حنقا وغيظا على الإسلام وأهله. ولعلمائنا في رد شبههم وضلالاتهم والتحذير من المبادئ الهدامة التي ينشرها دعاة الضلال والانحلال ويمكرون بالمسلمين لإفساد عقائدهم وأخلاقهم تقريرات كثيرة عظيمة النفع لمن تدبرها، وهو ما ستراه في الفصول التالية التي أبين فيها صورا من مكر أعداء الإسلام ودعاة الضلال بالمسلمين وسعيهم في هدم دينهم وما كان من جهود علمائنا في التحذير من هذه المبادئ الهدامة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.